قام تو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ يوم أمس الاثنين بمقابلة مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية. ذكر فيه أن خطاب المارشال المحترم كيم جونغ أون بالعام الجديد يوضح بصورة شاملة المهام والطرق الواقعية المطروحة في تنفيذ قضية توحيد الوطن في الوقت الراهن، مثل المسائل عن تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب وإزالة الاصطدامات العسكرية الحادة وخطر اندلاع الحرب بينهما وفتح عهد ازدهار الحركة الوطنية الشاملة لإعادة توحيد الوطن بتضافر غايات وطاقات الأمة كلها. كما قال إن فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون الرجل العظيم الفذ هو تطلعات وإرادة إجماعية للأمة كلها، ثم أكد أن المناضلين الطلائع في الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية سيبجلون تبجيلا عاليا القائد المحترم كبطل توحيد الوطن ويخوضون النضال القوي لتزيين عام 2017 كعام يفتح الوجه الجديد للتوحيد المستقل.